منهج حياة، شريعته سهلة يسيرة، لا ضيق فيها ولا حرج. بعث صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة. هذا الدين هو منهج حياة يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. من التزمه فهو على صراط مستقيم وهو المفلح في الآخرة، ومن أعرض عنه فله المعيشة الضنك في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة. هذا الدين العظيم الذي هو النور المبين والصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وكانت الأرض ظالمة مظلمة ينتشر فيها الجهل وأفعال الجهل، فقلب الله عز وجل بالإسلام هذه الحياة، بل وقلب حياة الناس، وانتقل الناس في سنوات معدودة من الظلمات إلى النور، وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فانظر إلى هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة هنا عامة تشمل الأمانة بين العبد وربه وبين العباد بعضهم بعضا. فهناك أمانة بين العبد وربه، وهي حقوقه عز وجل التي طلبها من عباده. فالتوحيد أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، لأن هذه أشياء لا يعلمها إلا الله، وتكون بين العبد وربه. فطلب الله من عبده أن يؤدي إليه أمانته. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: اؤتمنت المرأة على فرجها. فهذه أمانة، أمانة لأن المرأة قد تزني وقد تدخل على زوجها ولدا ليس منه، فأؤتمنت على هذه الأمانة. والغسل أيضا من الجنابة أمانة، أمانات يؤديها العبد لربه عز وجل. وهناك أمانات بين العباد، الله عز وجل يأمر أن تؤدى الأمانة إلى أصحابها، لا سيما فيما يخفى من ودائع وأمانات فقد تخفى، ولكن المؤمن يؤديها على أكمل وجه، طاعة لربه سبحانه وخوفا من عقابه عز وجل. هذه أمانات يقوم بها العبد، فأي دين هذا الذي يأمر بذلك؟ إنه الدين الحق. وأي شريعة هذه التي تأمر بذلك؟ تأمر بما فيه مصلحة، تأمر بما فيه الخير ونفع العباد. إنها شريعة الإسلام، شريعة الرحمة والعدل والقسط. فالحمد لله عز وجل على رحمته وعلى تشريعاته وأحكامه العادلة. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وكان قد أسلم في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، وكان حاجبا للكعبة، فالحجابة فيهم. فلما أنعم الله عز وجل على رسوله وصدق له وعده وأنجز له وعده، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، دعا عثمان بن طلحة وأخذ منه مفتاح الكعبة ودخلها صلى الله عليه وسلم. وبينما هو جالس في مسجد الكعبة وفي يده المفتاح، قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، اجمع لنا بين الحجابة والسقاية. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي به إلي فقال: هاك مفتاحك، اليوم يوم وفاء وبر، صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم السقايا، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم بين الحجابة والسقايا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة لأهلها، قال: هاك مفتاحك، اليوم يوم وفاء وبر، صلوات الله وسلامه عليه. لا يصلح في ديننا الغدر ولا الخيانة ولا الكذب ولا الأخلاق الردية السيئة. أبو سفيان عندما سأله رجل: فبما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والوصلة والعفاف. هذا هو إسلامنا، هذه شريعتنا التي بعث بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه، هو هذا هو العدل. فعند الحكم بين الناس، عندما يجلس إليكم متنازعان، فاحكموا بينهما بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالإسلام دين يأمر بالعدل. قل: أمر ربي بالقسط، إن الله يأمركم بالعدل، إن الله يأمركم بالعدل. فربنا عز وجل يأمر سبحانه وتعالى بكل خير سبحانه وتعالى، ثم يقول عز وجل: إن الله نعم ما يعظكم به، سبحانه وتعالى. فنعم ما يأمر به، ما يأمر به هو الكامل، هو العدل الذي فيه المنافع للناس. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به. وهذا أسلوب مدح، يمدح الله عز وجل شريعته وأحكامه ومواعظه، لأنها من لدن حكيم خبير. ويجب عليك، وإلا لا يصح لك إسلام ولا يصح لك دين. وإن صليت وصمت وزكيت، يجب عليك أن تمدح شريعة الله، وأن تقول: إنها النعم، إنها الخير، إنها العدل إنها الرحمة. أما إن اتهمت شريعة الله بنقص أو بظلم فكأنك تتهم الله مشرعها، لأنه عز وجل الحاكم، إن الحكم إلا لله، يأمر عز وجل وينهى، يحرم ويحلل، لأن هذا الأمر له وحده سبحانه وتعالى. عباد الله، الخوف الخوف على كل واحد منا، والحذر الحذر من أعداء الشريعة، الحذر الحذر من الدعاة على أبواب جهنم الذين يطعنون في شريعة الله ولا يريدونها حاكمة بين الناس، ولا يريدون الله عز وجل أن يكون سيدا أو حاكما، وإنما يريدون القوانين الوضعية أو أهواء وزبالات أفكار الناس. وهذه هي المعركة، هذه المعركة الآن التي تدور بين معسكر أتباع الشرع وبين معسكر أتباع الهوى من الليبراليين والعلمانيين. فالحذر، والحرب سافرة، وتظهر على شاشات بعض الفضائيات، وتظهر الآن في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. فالحذر، الحذر يا عباد الله، فرب إنسان يكفر ويظن نفسه من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا سيما في هذه الفتنة العمياء التي يحياها الناس الآن. إن الله نعم ما يعظكم به، سبحانه وتعالى، إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بأعمالكم، وسيحاسبكم على ذلك عز وجل سبحانه. ثم يقول عز وجل، وهذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء الأدلاء على شريعة الله، وهم الحكام الذين يقودون الناس بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد ما أقام فيكم كتاب الله، ما أقام فيكم كتاب الله. فالعلماء هم علماء الكتاب والسنة، علماء الشريعة، فهم الذين يديرون للناس طريقهم ويدحضون شبهات أعدائهم. والحكام هم المنفذون لشرع الله، الحاكم في الإسلام نائب عن الأمة في تنفيذ الشرع، الحاكم في الإسلام هو منفذ لشريعة الله ولحكم الله في الأرض، هذا هو الحاكم. ليس معه سلطان إلهي، ليس معه سلطان إلهي أو حق إلهي يحلل ويحرم من عند نفسه، إنما هو منفذ لشرع الله ونائب عن الأمة في تنفيذ شرع الله. لأن الله طلب من الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فوكلت الأمة حاكما ينوب عنها ووكيل عنها، في إقامة شرع الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم كتاب الله. هؤلاء هم الحكام والعلماء. الحاكم يرجع إلى العالم يتعرف منه شرع الله، والحاكم ينفذ شرع الله بما آتاه من قوة وسلطان. وهذا الحاكم يجب طاعته ويجب معاونته ويجب النصح له. اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، ما وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ولو عبد حبشي غلب الناس بسلطانه يقيم في الناس دينا، يجب السمع له والطاعة. أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء، وشيء هنا نكرة تفيد العموم، أي تنازع في شيء من دين أو دنيا، فردوه إلى الله أي إلى كتابه، إلى الله والرسول، وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته الصحيحة. ومن الذي يعلم ذلك؟ هو الحاكم، أي العالم الذي القاضي الذي ورد في الحديث أنه حاكم يحكم بين الناس بما بينه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، دل ذلك على أن من لم يتحاكم عند التنازع في شيء من دين أو دنيا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. أما من يتحاكم ثم حمله هوى على أن يحكم بغير شرع الله في مسألة معينة، فهذا كفر دون كفر وكفر عمل. وأما الذي يبدل شريعة الله ويخير شريعة الله فهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، ولا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة لاستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا في القانون الوضعي، وهذا معمول به هنا في مصر، في الزنا حد الله في الزنا الجلد أو الرجم، الجلد لمن كان غير محصن والرجم لمن كان محصنا بشروط معينة. أما في القانون الوضعي فالزنا إن كان بتراض بين الطرفين فلا جريمة، إنما الجريمة إذا كان زنا مع قاصر أو كان إكراها. ولو زنت المتزوجة ورضي زوجها فله أن يخرجها من الجريمة. أهذا من شرع الله؟ كمن يقول بعض علماء السوء أن القوانين الموجودة في مصر موافقة للشريعة، أهذا في شرع الله؟ إن هذا لمخالف تبديل تغيير لشرع الله عز وجل، والذي يبدل ويغير شيئا من شرع الله هذا طاغوت يجب أن يكفر به. ثم يبين عز وجل لنا إن قمنا بذلك في حياتنا ذلك خير وأحسن تأويلا، أي إن فعلتم ذلك خير لكم في حياتكم، خير لكم في معاشكم، خير لكم في حياتكم في أموركم، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة وأحسن جزاء. فيسعد الناس في حياتهم ويفلحون في أخراهم لطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يذكر عز وجل صنفا من المنافقين يحذرنا الله عز وجل إياهم، لأن المنافق يزعم الإسلام ويدعي الإسلام من جلدتنا ويتسمى بأسمائنا، وهذا أخطر من الكافر الأصلي لأنه عدو يعيش بيننا، عدو ليس منا ويعيش بيننا نفاقا، وهو في الحقيقة أخ وموال لأعداء الله عز وجل. يقول سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزعمون إيمانهم زعم ليس صدقا ولا يقينا. ألم ترى، استفهام للتعجب، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما مقتضى الإيمان؟ الإيمان مقتضى الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنهم يصدقون ويتحاكمون إلى الذي يصدقون به، لكنهم لا يفعلون ذلك. ماذا يريدون وماذا يفعلون؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من يتحاكم إليه غير الله ورسوله، سواء كان قانونا وضعيا أو أعرافا أو سلو بلد، كما قال المشركون عندما دعوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا يعني وجدنا عليه آباءنا، كما يوجد في الأرياف وكما يوجد في قبائل البدو. إذا قيل لهم تعالوا تحاكموا إلى الشرع قالوا لا، نتحاكم إلى أعرافنا، نتحاكم إلى سلو بلادنا، نتحاكم إلى ما وجدنا عليه آباءنا، كما كان يقول المشركون. فهؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لذلك لا يتحقق لإنسان إيمان حتى يوالي الله ويعادي أعداءه، حتى يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يكن مؤمنا. انتبهوا يا عباد الله. فمثلا يقول أنا مؤمن بالله ومؤمن بالصنم الفلاني ومؤمن بعيسى إلها، هذا لم يكفر بالطاغوت، هذا ليس مؤمنا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وقد أمر أن يكفر به. فلابد من الكفر بالطاغوت وقد أمر أن يكفر به. يجب عليه أن تكفر بالأحكام الوضعية والقوانين الوضعية، وألا تترافع عندها إلا إذا اضطررت، يعني لن تأخذ حقك إلا بهذه الطريقة. لكن الواجب على المسلمين في ظل هذه الأوضاع أنهم يأتون إلى عالم ويقولون له احكم بيننا بشرع الله فيما نتنازع فيه، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بما يفعلون. وهذا هو الموجود الآن، نجد على صفحات الجرائد، نجد على بعض الفضائيات، نجد بعض من يريدون تحرر المسلمين من دينهم في اللجنة التأسيسية للدستور، يريدون أن يتحكموا للطاغوت، بل بعضهم ينادي بتدخل دولي لوضع الدستور في مصر. تصور، يدعو إلى تدخل دولي من أجل وضع الدستور في مصر. لماذا؟ لأنه يخاف على الحريات التي هو في الحقيقة يريدها تحررا وليس حريات. الإسلام دين الحرية، الإسلام دين الحرية المنضبطة وليس الحرية المطلقة التي تعني التحرر من الدين ومن الحياة ومن العرف ومن الثقافة، ويكون الشعب كأخراف بني إسرائيل، كخراف بني إسرائيل الضالة لأمريكا وأوروبا، يكون الشعب كالقطعان الثقيلة لأمريكا وأوروبا. هذا هو مقصود الإدرامية، هذا هو مقصود هؤلاء الذين تربوا في أحضان أوروبا وأمريكا ويتسمون بأسمائنا ويعيشون بيننا كالطابور الخامس المنافق الذي يخذل في المسلمين ويدعو إلى خلاف ما تريده الغالبية المسلمة. هذا شعب مسلم يريد إسلامه ويريد دينه، لذلك عصر الخنوع واللاوراح، عصر الظلم والرضا بالظلم واللاوراح، عصر الأمر الواقع وفرض الباطل بالحديد والنار واللاوراح. ويجب على المسلمين أن يقفوا وقفة، وقفة المسلمين ووقفة الرجال، ليقولوا لا، لا لمن يريد العبث بديننا، لا لمن يريد وضع دستور لا يوافق شريعتنا، نعم لأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ومعنى ذلك أن كل قانون يسنه رئيس أو مجلس الشعب يخالف شريعة الله فهو باطل. لا لمن يريد أن يجعل المادة الثانية ديكورية فقط ليس لها وجود وليس لها تفعيل، فلا يمكن أبدا أن نرضى بالباطل ولا أن نسكت عن باطل أو مبطل، وإنما نجاهده بألسنتنا ونجاهده حتى يقام دين الله في الأرض فرصة من الله علينا بنعمة فلابد أن نشكرها وأن نغتنم هذه النعمة فيما ينفعنا لا فيما يضرنا. فقد حكمت البلاد باستعمار وحكمت بشيوعية يسارية وحكمت برأسمالية غربية ووجدت العلمانية والليبرالية والمذاهب الهدامة. فماذا جنى المسلمون؟ ما جنوا إلا كل شر وما جنوا إلا كل بلاء. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أن للمسلمين أن ينعموا بإسلامهم وأن ينعموا بشريعة ربهم سبحانه وتعالى التي هي شريعة العدل والرحمة والقسط. والحمد لله رب العالمين. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم استمع لقولك: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. وقد أظهر الله هنا المنافقين في موضع الإطمار لينبه المسلمين على أن هذا هو فعل المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا هو المنافق. سبحان الله، يصد يبتعد تشمئز نفسه تنفر. والله أصعب شيء أن ترى هذا المنظر. قد كنت أراه في مجلس الشعب في وجوه هؤلاء القوم عندما يتكلم إنسان بالشريعة، عندما يتكلم بالتحاكم إلى شريعة الله، إلى شريعة الله. انظر إلى إعراض وجهه، وانظر إلى غضبه، وانظر إلى نفرته، كما قال ربنا عز وجل وكما وصف. نعوذ بالله. هؤلاء القوم يعمل لهم حساب. هؤلاء القوم يخشون. لا والله، إنما الأمر يحتاج إلى موقف، وإلى موقف قوي. وستجدون الشعب وراءكم، لأن هذا الشعب المسلم يريد دينه. هؤلاء يلبسون عليهم، والناس تحتاج إلى أن تعرف ما هي الشريعة، وإذا طبقت ماذا سيكون. هذه حملة إن شاء الله عز وجل سنطبقها، وسننطلق في كل مكان من أرجاء مصر، نعرف الناس بالشريعة، ونعرف الناس بهذا الواجب، ونبين للناس ماذا يراد لهم، وأنهم لابد وأن يقفوا موقفا قويا في وجه هؤلاء الذين يريدون للبلد الخراب ولا يريدون لها المصلحة في الحقيقة. أقول هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء المنافقون إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بهذا الذنب العظيم الذي ارتكبوه، جاءوك أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا، يظهرون المنافق يظهر النفاق لأنه جبان. وهؤلاء والله جبناء يظهرون النفاق، لا يستطيعون أن يصرحوا بحقيقة الليبرالية أو العلمانية لأنهم يعلمون أن الشعب سيرفض ذلك، فيتكلمون بالنفاق. فعند ذلك ماذا يقولون؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي توفيقا بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية، يريدون التوفيق بين هذا وذاك. وهذا هو الذي يفعل من أوقات بعيدة ومن أيام الاستعمار الإنجليزي إلى يومنا هذا، التوفيق بين الحق وبين الباطل. فتجد الموجود في هذه القوانين بعض الأحكام، أحكام الأحوال الشخصية، بعض الأحكام على حياة موجودة من الشريعة الإسلامية والباقي من شرائع فرنسا أو هولندا أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول أرسله الله عز وجل بهذا الحق والهدى، لماذا؟ ليطرق؟ ليهدل؟ أم ليطاع بما فيما أرسله الله به؟ هؤلاء أفراخ الغرب الذين يقولون الدين علاقة شخصية بين العبد وربه كما هي العلمانية في أوروبا، نقول لهم: لا، إسلامنا دين ودولة، عقيدة وعبادة، معاملة وأخلاق وسلوك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلله عز وجل عبادة على كل جارحة من جوارح الإنسان، هناك عبادة على العين، وعبادة على الأذن، وعبادة على الأنف، وعبادة على اللسان، وعبادة على اليد، وعبادة على الرجل، وعبادة على القلب، عبادات يتقرب بها العبد لربه ومولاه سبحانه وتعالى. لا كما يقول العلمانيون المجرمون الذين يدعون إلى المادية، إلى الاهتمام بالدنيا ونبذ الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، يقسم الله عز وجل بمن؟ يقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك، لام التوكيد والقسم، انظر، لام التوكيد والقسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما يتنازعون فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا أو عدم رضا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضا قلبي، يسلموا تسليما رضا قلبي مع رضا جوارح. ومن لم يجد ذلك فرفض مفهوم الآية فلو ربك لا يؤمنون. ثم يذكر الله عز وجل طبيعة أكثر الناس، ولو أنا كتبنا عليها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا من العلم الذي لم يكن لو كان كيف يكون. هذا العلم يعلمه الله عز وجل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، هذا منهي عنه. لو أن هذا المنهي كتبه الله وفرضه، ماذا سيكون حال هؤلاء القوم؟ ما فعلوه إلا قليل منهم، هؤلاء الذين دائما يخالفون. لو أمر الله بشيء يقتلون إلى ضده، لو أمرهم الله بما نهاهم عنه لانتهوا إلى ضده. ما فعلوا إلا قليل منهم فقط، وقليل من عبادي الشكور. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا وأشد تثبيتا. هل بعد قول الله من قول؟ هل بعد شهادة الله من شهادة؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي في إيمانهم. ولأتيناهم أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يكون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. سبحانه وتعالى. إذن عباد الله، الخير كله والمصلحة كلها والنعمة كلها والرحمة كلها في شرع ربنا، وفي التزام ذلك الشرع، وفي الحكم به، وفي التحاكم إليه. يعيش الناس في رضا من الله، ولازم هذا الرضا الأمن والخير والسعادة إلى حين. فالدنيا مزرعة للآخرة وممر للآخرة ومرحلة نتزود فيها لحياتنا الباقية. نسأله سبحانه أن يمسكنا ديننا حتى نلقاه به. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسهل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارض عنا وارضنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في سوريا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في سوريا. اللهم انج عبادك المؤمنين المستضعفين في سوريا. اللهم عجل لهم النصر والفرج. اللهم عجل لهم النصر والفرج. اللهم عجل لهم النصر والفرج. اللهم عليك بكل ظالم منافق يريد أن يغير شرعك ويصد عن سبيلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم فرجك القريب. اللهم فرجك القريب، اللهم فرجك القريب، اللهم نفرجك القريب، اللهم اكمل لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم وفق رئيسنا لما يحب ويرضى، اللهم وفق رئيسنا لما يحب ويرضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتتعاون معه في البر والتقوى. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.